10 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد راء كاف هاء ياء عين طاء سين حاء قاف نون، يجمعها قولك نص حكيم قاطع له الكسر. نعم. وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المتصفقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة. من المطلقة. ومن المطلقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة. وهذه كلها معاني معروفة عند أهل التجويد، تقسيم الحروف عند أهل التجويد إلى مطلقة ومتصادية ومحموسة. حروف القلقلة معروفة هذا عند أهل التجويد. حروف القلقلة مجموعة في قطب جديد. القاف والطاء والباء والسين والتاء قلقلها. حميد المجيد كلام ما تقف عليها، ما تقف ما تقف الحميد المجيد وتسكت، لابد قلقلها. حميد المجيد لأولي الألباب، لأولي الألباب هذا قلقلها. أما ما سواها في ضلال، ما تقول في ضلال، ما تقلقلها. الحروف الخمسة تقلقل، هذا من باب الاستحضار. المقصود أن هذه المعاني من المعروفة عند أهل التجويد، حروف المحموسة وحروف الإطلاق والمستعلية وحروف القلقلة. نعم. عندك زيادة؟ أصناف عندهم صار. ها؟ وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف. لا، عندك أنصاف الأقرب أنصاف، يعني نصف الحروف 14 22. أنصاف يعني نصف الحروف الهجاء 14 14. نعم. محتملة تكون أصناف بمعنى أصناف التي قسمها على التجويد، نسخة نسخة على التجويد قسموها إلى مثل ما سبق حروف المحموسة حروف الإطلاق مستقيمة. نعم نعم نعم. ها قف يعني نص الكلمة. ها قال سفيان. قال سفيان قال الحديث عنه قال القرطبي في الحديث: من أعان على قتل مسلم بحفظ كلمة الحديث قال سفيان هو أن يقول تقتل قف. قال الشقيق ذكر تخريج الحديث عنه. نعم. ها تراجع الحديث حط لي إشارة تراجع. نعم. ها شقيق يراجع في القرطبي. نعم. قال: وقد خرجها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكسورة بالمكسورة منها. هذا كلام نعم جديد نص. نعم. وهذه الأجناس المعدودة مكسورة بالمكسورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومنها هنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. فتعين من هنا لحظة عندك ومن هنا إيش لخص بعضهم. على لحظة أقرب، لأن يعني لحظ هذا ملحظ. نعم، من هنا لحظة كم؟

خيرا. فقام سليم بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون، فهذه 71 سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هل مع هذا غيره؟ فقال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام ميم قاف. قال: هذا أثقل وأطول. الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد 70، فهذه 31 ومئة سنة. ومئة سنة. فجمع في 61. نعم. سبعون عندك؟ لا لا. صون. هذه الحرف الأبجدية أبجد هوي حطي كلمة تعفى المعروفة، الألف والباء، الألف واحد والباء اثنين والجيم كما هو معروف عندهم، أبجد هوي حرف الأبجدية. نعم، يعني هذا مشاع الحرف الأبجدية، اللام ثلاثون والميم كذا، على حسب ما هو معروف الحرف الأبجدية. نعم نعم. حويج، لا اسمه حويج هو معروف، هو ابن أخطب اللي هو في المعروف. نعم نعم. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: ألف لام راء. قال: هذا أكبر وأطول، الألف واحدة واللام ثلاثون والراء 200، فهذه 31 سنة. نعم، فرغ فيها يجعلها الراء 200 والدال 4، ولهذا يقول في تاريخ الشافعي ولادة در، وللشافعي در يجعلون الدال 4 والراء 200 و 204. نعم. الشيخ سعد الشيخ رياس لها عن جنع الجامع في عليك قال: تاريخه حين انتهى قول البنيه دفت اللام. نعم. وذكر العلماء ائمه وفاه الائمه الثلاثه، قال: فللشافعي در ورام لابن حنبل ورام لابن وطعق لابن مالك، طعق الطاء والعين والقاف، القاف 100 والعين 70 او كذا، والطاء 8 او كذا، مالك 60، وللشافعي در الرام 200 والدال 4 ورام الذي حنبل 41 أغراه. يعني معروفة تضبط بها الوفيات حروف الأبجدية، إذا حرفت الأبيات عرفت صفات الأئمة. فنعمان هم قان وطعق لابن مالك وللشافعي در ورام الذي حنبل، هذه صفات الأئمة الأربعة. فنعمان هم قان، القاف 100 والألف 1 والنون 40 وخمسين نفس كمائة وواحد وأربعين ومائة، وللشافعي وطعق لابن مالك 76، وللشافعي در ورام لابن حنبلي، هي تضبط في هذا الخير. هذا ما شاء الله صوت الأبجدية. نعم نعم. قال: فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام ميم راء. قال: هذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والراء 200، فهذه 71 و200. ثم قال: لقد لبث علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال: قوم عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي ابن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم؟ لعله قد جمع هذا لمحمد كله، يعني كل المدد اللي سبقتها. نعم. 71 و31 ومئة 61، كل المدد جمعت لها. نعم. 61 ومئة 31 ومئتان 71 ومئتان، فذلك 700 و4 سنين.

ثم بعد ذلك الشيطان ان الدجال قد بعد فتح الصفية يأخذ الدجال في زمن المهد. ثم هذا هي العلامة الثانية. ثم العلامة الثالثة يجب يخرج المريض ويقتل الدجال. ثم العلامة الرابعة يخرج يأبيه ماجوج في زمن عيسى فيتحرز الناس في جبل الطور في عمره يحل له إلى عيسى أن يحرز عبادي في جبل الطور ثم يهلكهم الله في عيسى واحدة. هذه أربع مثواني مرتبة أيضا المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم عيسى ثم تستامع بقية الأشراط الله أعلم بتنفيذها لكن من آخرها من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وكذلك حجم الكعبة والعياذ بالله ونزع القرآن من الصدور ومن المصاحف والدخان الذي يملأ الأرض ثم آخرها نار تخرج من قاع عجل تكون نفسها إلى المحشر تبيت معهم إلى الأسر وتقل معهم إلى الأقل وتأتي بحقية وتقل روح المؤمنين والمؤمنات ثم تقوم الساعة على الكفرة. نعم نسأل الله السلامة والعافية. نعم الله أعلم فيها حديث كثيرة البهدي بعضها صحيح بعضها حسن بعضها موضوع لكن فيها حديث ثابت في الجملة. نعم في أي حديث وخالد وخالد بن سعيد في حديث الجامع الكبير